محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في أن المقدمة الشرعية مثل الوضوء هل يمكن أن تدخل تحت محل النزاع؟ يعني يمكن أن تتفق بالوجود الغيري؟ إذا يمكن حتى تدخل في محل النزاع، إذا ما يمكن لا تكون خارج عن محل الكلام. الملغى النائمي ماذا قال؟ قال ما يمكن أن تتفق بالوجود الغيري فهي خارج عن محل الكلام. لماذا ما يمكن تتفق بالوجود الغيري؟ يقول لأنها متصفة، هذا الوضوء متصف بالوجود النفسي الظني، فلو أراد أن يتصف بالوجود الغيري يلزم من ذلك اجتماع المثلين، وهو ذات المستحيل مثلا. وكنا قاعدين في صدد أن نقول ليش المرزا قال بأن الوضوء متصف بمن؟ بالوجود النفس الظني. إذا متصف بالوجود النفس الظني صحيح بعد ما يمكن أن يتصف بمن؟ بالوجود الغير. لكن كيف نثبت أنه متصف بالوجود النفس الظني؟ كيف؟ هكذا قال المرزا، قال لأن الوضوء متى نعرف أنه مقدمة شرعية؟ مش وقت شرعا يكون مقدمة، العقل وما يحكم الشرع. ايش وقت نفهم انه شرعا هذا الوضوء مقدمة شرعية؟ فيما لو فرض انه جاءنا، فيما لو فرض انه اخذ الوضوء قديما في الواجب ثقيلا يجب عليك الصلاة عن طهارة أو مع الطهارة، هنا أخذت الطهارة قيد وين؟ في الصلاة. ويصبين الوجوب علينا على الصلاة مع الطهارة، فراح يكون الوضوء حينئذ الطهارة راح يكون ينضبط عليها، وعلى الصلاة ينضبط الوجوب، فراح تاخذ وجوب ماذا؟ ظني طبيعي استقلالي، هو الوجوب الاستقلالي ذات الواحد، الوجوب الاول ذات استقلالي. لما نتعلق بهذا مركب شنو هو؟ يعني الصلاة مع قيد الطهارة راح ينبسط عليهما على اجزاء المتعلق. اجزاء المتعلق شنو هي؟ صلاة وطهارة، فالطهارة راح تتصل بالوجود النفسي الظني، ثم مع اتصافها بالوجود النفسي الظني لا يمكن أن تتصل بالوجود الغيري، وإلا يلزم اجتماع المثلين. هذا كله تكرار علما لما سبق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع، ونقول في رد مرزا قدس الله روحه الشريف، إنك قلت بأن الوضوء لا يكون مقدمة شرعية إلا حينما يأخذه الشارع قيدا في المتعلق عن الصلاة. هذا صحيح، هذا صحيح صدق. إذا ما أخذ قيد في الصلاة إحنا ما نتمكن أن نفهم ونعرف أن الوضوء مقدم شرعا. فصحيح الوضوء لا يكون مقدم شرعا إلا إذا أخذ قيدا في الصلاة، ولكن ما معنى أخذه قيدا في الصلاة؟ ما معنى أخذه قيدا في الصلاة؟ قلنا في مبحث الشرط المتأخر، قلنا في مبحث الشرط المتأخر قيد الواجب شرط واجب. مش فسرنا إذا راجع شرط الواجب، شرط الواجب يعني قيد الواجب معناه شنو؟ لا تفسرنا، قلنا معناه يرجع إلى التحصيص. يعني شنو يعني يرجع إلى التحصيص؟ يعني مرجع أن الوضوء شرط وقيد في الصلاة أن الشارع يأمر الصلاة، لكن لا صلاة، الصلاة إلى حصص. كم حصة إلى الصلاة؟ أكو صلاة إلى حصة من دون طهارة، أو أكو صلاة ويا من حصة ثانية مع الطهارة. فالشارع يأمر بإحدى الحصتين وهي الحصة الواجبة للطهارة. الحصة شنو معناه؟ الحصة وفهم نرجع أخذ الوضوء قيد والصلاة، نحن نرجع أخذ شيء قيد في الواجب. صحيح في مرحلة الشرط المتأخر قلنا نرجعه إلى التحصيص، يعني أنا أطلب هالحصة من الصلاة، لكن ما معنى الحصة؟ الحصة شنو معناها؟ الحصة من الواجب شنو معناها؟ الحصة معناها هذا، على أنه صلاة هي الحصة، الحصة من الصلاة صلاة ويا التقيد بالطهارة. أما القيد يكون ماذا؟ خارجا. أما القيد يكون الحصة هي معناها الحصة من الصلاة، يعني هاي معناها، يعني صلاة ويامل الحصة من تنشأ من التقيد. فإذا هاي الصلاة قيدناها بالطهارة هاي حصة، ما قيدناها بالطهارة هاي حصة ثانية. فالتحصص بيه لم يحصل، يعني الصلاة تتحصص بيه بالتقيد، فالتقيد هو الذي يحصل التحصص. اما القيد خارج ما عندنا شغل به، المهم هو ماذا؟ الذي يوجد التحصص هو التقيد. واما القيد لا مدخلية له، لا مدخلية له في حصول التحصص. ولذلك هذا من الامور المعروفة ان الحصة معناها هي ماذا؟ الحصة معناها عبارة عن الفعل الامر الكلي مثل الصلاة مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع التقيد. الحصة معناها شنو؟ يعني الامر الكلي ويا من؟ ويا التقيد، هذا معنى الحصة. ولذلك هاي من باب فائدة، من باب فائدة أجنبية أجنبية. ملهادي السبزواري رحمة الله عليه في المنظومة يعرف الحصة، يعرف ماذا؟ الحصة. شي يقول؟ يقول والحصة شنو هي والحصة؟ يعرف هذا، ما ادري صاحبنا موجود هنا نشوف المسجل ولا هذا السبزواري رحمة الله عليه لما يعرف الحصة بالمنظمة فالتالي جديدة ما نربط بموضوعنا. يقول والحصة شو هي والحصة؟ الكلي هي الأمر الكلي مقيدة يجي والحصة الكلي مقيدا يجي تقيد جزء وقيد خارجي. يعني في الحصة المختبر ماذا؟ هو التقيد أن القيد لا وقع المختبر حصة لا يطير لها حصة الشمال. إذا ما هذا التقيد تقيدها ماذا؟ لما نستلع يحصل تقيد الهديمة بروض هذا والكلام من دون ما تقيد حصة جديدة. حصة بعد ماذا؟ عطها هذا أمر ماذا؟ أجنب خارج الخلاصة فإله تسوينا. إذا بعد ما راح يظهر أن الأمر متوجه إيمان، الأمر متوجه إيمان إلى القيد وهو الطهارة، الأمر فقط متوجه إيمان إلى الطهارة إلى الصلاة مع التقيد، وأما القيد لا. لحد الآن إيش بينت؟ ليس المطلب مرتبط عليكم. لحد الآن هكذا بينت على أنه نقول في جواد المرزة عن صحيح الوضوء ما يصير مقدمة شرعية إلا إذا أخذ قيدا في الصلاة مسلم. لكن مرجع القيدية يعني معنى قيد يعني شنو؟ معنى قيد كما اتضح هناك في محل الشرط المتأخر معنى هذا قيد الواجب مرجعه إلى التحصيص يعني حصة معظم ديما هذه الحصة يا حصة والحصة اللي معناها شنو؟ الحصة من الصلاة اللي بياها تقيد فيما بالطهارة. والحصة شنو معناها تحصل قلنا فيما يحصل قلنا يحصل بالتقيد التحصص يحصل ديما بالتقيد. الحصة عبارة عن الأمر الكلي وهي الصلاة مع التقيد بما بالطهارة. أما القيد وهو الطهارة أمر خارج. فحينئذ الشارع لما يريد ياخذ الوضوء في الواجب يعني يأمرني بالحصة الحصة شنو معناها قلنا؟ الصلاة مع التقيد يعني أمرني بالصلاة وبعد ديما أمرني بالتقيد بالطهارة. أما لا الطهارة لم يأمرني بها فالأمر متوجه الإيمان إلى التقيد ويانا ويا الفعل وهو الصلاة. أما القيد وهو الطهارة ما مأمورين به فيرتفع الإشكال. يعني إشكال أنه يلزم اجتماع الوجوب النفسي مع الوجوب الغيري هذا الإشكال سوف يرتفع. لكن لعل قائل منكم يقول صحيح الشارع يأمر دائما بالتقيد لا بالوضوء لكن هو التقيد احنا اذا نريد نحصل شلون نحصل؟ يعني الان انا الشارع قلنا امر بالحصه الحصه معناها شنو قلنا؟ يعني الصلاه هي التقيد واذا زيد يلا الصلاه اذا زيد والتقيد انا اذا زيد التقيد شلون احصله؟ من القيد. التقيد منتزع منين؟ من القيد. يعني اذا زدت القيد حصل التقيد. فاذا كان هالشيء نقول ما دمنا مأمورين نحن بالتقيد بالتالي راح نصير مأمورين بما بالقيد لان التقيد لا يحول يمين من القيد. هذا خوش اشكال لا بأس به يعني كلام اللي فضل بالسيد متين لكن هذا الاشكال علي الناس ماذا متين. شوف السيد شلون يجاوب يقول على انه صحيح ما تقول ولكن ولكن ولكن نقول بأن التقيد إلى وجود غير وجود ماذا؟ القيد. يعني عندنا طلع هاي واحد وعندنا طهارة هاي القيد وعندنا بعد ماذا؟ التقيد. التقيد اللي ماذا؟ بين الصلاة وبين وبين بين الصلاة وبين الطهارة وبين القيد. هذا التقيد وجود غير وجود ماذا؟ القيد. مو عين وجود ماذا؟ القيد. فما دام ليس وجود عين وجود القيد فالامر بالتقييد لا يكون امرا بينا. زين طيب، وهي كان وجود التقييد عين وجود القائد. صحيح الامر بالتقييد امر بينا بالقيد، لكنه ماذا؟ لا ذات له حظا من الوجود، لا التقييد. والقيد شيء اخر، التقييد غير الصلاه وغيره طهاره، فاذا غيرت الامر بذلك لا يكون امرا بهذا. انتهى ما افاد القديس. اقول احنا لما نقول بانه الامر بالتقييد امر بالقيد الوجود الواحد، عمر وجود غير وجود، لكن يقول هل وجود ما يحصل؟ التقيد مولانا ما يحصل الا بما، الا بطرفه. طرفه ماذا؟ صلاوي القيد. فمن دون وجود القيد ما يمكن يحصل التقيد وجودي، لكن من دون وجود هذا ما يحصل وجود هذا. فاذا الامر بهذا لا يكون، يكون مستلزما للامر بهذا. فالخلاط السلب وش أجع؟ قال أن وجودهم مو واحد، وجود مختلف. فالأمر بهذا لا يكون أمرا بذلك. إحنا شنقول؟ نقول فأضرب وجود المختلف، وجود هذا واحد. لكن نريد نقول ها وجود المختلف ما يحصل عن وجوده من دون الوجود الثاني. لا أنه نريد أن ندعي أن وجود واحد. حتى السيد يقول له وجود المختلف، الامر بهذا لا يكون امر بذلك. وهذا دليل احنا نقول بعد خلاص احدث لك هذا المطلب دوره حتى نطبق العباره. المرزا رحمه الله قال بان المقدمه الشرعيه لا يمكن ان تتفق بالوجود الغيري. لماذا؟ لانها واجب نفسي ظني، فما يمكن تكون واجب غيري. ليش واجب نفسه ظني؟ قال لأن الصلاة الوضوء شوكت يكون مقدمة شرعية. إذا أخذ قيدا في الصلاة فقيل تجب الصلاة معا أو عن طهارتين. فإذا أخذت الطهارة قيد يعني الأمر بما راح يتعلق بالصلاة ويا من؟ ويا هذا القيد. فراح ينبسط هذا الوجوب على من راح ينبسط؟ على اجزائه، اجزاء المتعلق، اجزاء المتعلق واحد من عدياله. والطهاره راح تصير لازم نفسه ذني، كذلك تتفضل الوجوب الغير. من غير كذا. احنا في مقام الجواب شو نقول؟ نقول على انه صحيح الوضوء لا يكون مقدما الا باخذه قيد في الصلاه. لكن ما معنى القيد؟ القيد الواجب شو معنى؟ قيد احنا في بحث الشرط المتاخر. معناه يعني المأمور يعني مأمورين احنا ديما بالحصة من الصلاة الواجبة لمن يا حصة الحصة المقيدة ديما بالطهارة. الحصة ما هو معناها؟ بما يحضر التحصة بالفعل ويانا وهي التقيد. اما القارئ اذا كانت الحصة هي التمر اذا ما هو كما نتحصة الصلاة ديما بحيث المتعلم بالصلاة ويانا وهي التقيد. اما القيد لا يكون بعد داخلا تحت متعلق الامر. عارف يا ابو سيد ثم القيد اكثر على نفسه. قالت لي صحيح الامر يكون متوجه نحو التقيد، لكن بما ان التقيد ينتفع من القيد ويحصل بواسطه القيد تقيد امرا بالقيد، فبالتالي راح يصير القيد مامور به وهو الطهاره. ان قلت لي ذلك قلت بأن القيد وهو الطهارة له وجود غير وجود تقيد، لكن صلاة الطهارة عندهم تقيد بينهما، فللتقيد حظ نقيض من الوجود غير وجود الطهارة. فإذا وجود التقيد وهو غير وجود الطهارة فالأمر بالتقيد لا يكون أمرا بالطهارة. ونحن علقنا وقلنا بأنه صحيح وجود التقيد غير وجود الطهارة، لكن بما أن ذات الوجود ما له وجود التقيد ما يمكن أن يحصل من دون وجود القيد فالأمر بالتقيد يعني بالقيد ولا يرتفع الطهارة. ونرد على هذه الدعوة دعوة المرجع بما تقدم من ان اخذها قيدا يعني اخذ المقدمة الشرعية يعني اخذ المقدمة الشرعية قيدا سلسل واجب مثلث لكن شو معنى قيد سلسل واجب يعني تحصيص الواجب بها شنو يعني تحصيص يعني راح يحصل عبارة اخرى هذا القيد راح يحصص الواجب يحصص يعني شنو يعني راح الامر يتعلق بالحصة هو حتى التفسير راح يجي وجعل الامر متعلق بما بالتقيد لان الحصة هي كنا عبارة عنه تقيد يعني طبيعي وجعل الامر متعلقا بالتقيد اذا السيد كان يريد يوضح العبارة اكثر يكون هناك شيء يقول متعلقا بالفعل مو شيء احسن يقول مع التقيد مو التقيد وحده يجيبه لا الفعل مع التقيد يعني هيك مقصود هذا لكن هو ذاك الفعل ما يشغل دي المهم هو ما لا التقيد مع الكلام عن عركتنا وياه هو التقيد فلذلك قطف الكلام بالتقيد فيريد يقول على انه ما جعل القيد الا ان مامور به الحصر من الواجب تحصيص معنى قيد يعني يكون تحصيص الواجب يعني مامور بالحصر يعني الامر راح يتعلق بالفعل مع التقيد حتى معناه الفعل مع التقيد فيكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعية يكون هذا التقيد واحد هو الواجب واجب نفسه ظني واجب النفسين ظني من قيد نفسه قيد نفسه ليس واجب ظني نفسي لأنما التقيد راح يصير فإن قيل إن التقيد منتزع عن القيد فالأمر به يعني بالتقيد أمر بالقيد إن تبتدع بالقيد أمر كان جوابه إن القيد وإن كان دخيلا في حصول التقيد مثل ما تقول لما تقيد لا تقيد لأنه طرف له طرف علما للتقيد هي له طرفان التقيد أحد طرفين هو القيد لكن هذا لا يعني كونه عينه هذا مو معنى على أن القيد راح يصير عين التقيد بل واحد غير الآخر بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية بما هو معنى حرفي شنو والتقيد ماذا تأخذه بما هو معنى نفسي بما هو معنى نفسي يعني شنو يعني مفهوم التقيد مفهوم التقيد عن تقول شنو أقول تقيد السيد شو أقول الآن تقيد راح ينتقش فيه ذلك مفهوم التقيد هذا مفهوم اسمي نحن قلنا نقصر هذا التقيد كمفهوم اسمي نقصر التقيد الذي هو حالة قائمة بينا صلاة طهارتية صلاة ماذا وضوء صلاة مع الوضوء هنا لما ألاحظ الصلاة مع الوضوء راح يصير عندي تقيد قائم بما هذا التقيد القائم بطرفين حالة قائمة بطرفين بما هو معنى حرفي التقيد بما هو معنى حرفي يعني بما هو حالة قائمة يعني بما هو حالة قائمة بطرفين بهذا الاعتبار وجود هذا التقيد بهذا الاعتبار غير وجود الطرفين إذا قلت التقيد بما هو معنى حرفي يعني بما هو حالة متقومة بطرفين له حظ من الوجود الواقعي غير مغاير علما يا وجود لوجود طرفين وذلك قدروا شنو يعني الصلاة ياما ويلقين وذلك هو متعلق الأمر النفسي بنا متعلق الأمر النفسي بنياه هو التقيد وذلك يعني التقيد الذي له حظ من الوجود والواقعية هو الذي يكون متعلق الأمر النفسي مو طرفين يعني الصلاة فإذا إذا كان وجود التقيد غير وجود القيد فالأمر بالتقيد لا يكون أمرا بالقيد فالمقدمة الشرعية إذن يمكن أن تتصف بما بين وجوب غير كالمقدمة العقلية يمكن ليش يمكن لأنه ما بيها وجوب نفس ظني وجوب النفس الظني موجود من التقيد للقيد ما أكو المقدمة الشرعية إذن تتصف بالوجوب غير كالمقدمة العقلية إذا تمت الملازمة يعني إذا قلنا الملازم بين الشيء ووجوب مقدم وبين وجوب ملازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدم فإذا قلنا أكو فراح يصير حينئذ ماذا يعني إذا سلمنا الملازم راح يصير حينئذ المقدمة الشرعية مثل الوضوء يمكن تتصف بالوجوب الغير لا بأس إذا أنكرنا الملازمة معنى إنكار الملازمة يعني شنو يعني مقدمة الواجب مو واجب إذا أنكرنا الملازمة يعني راح يصير مو واجب مقدمة الواجب فإذا موافق بعد ما نقدر نقول الوضوء متفق بالوجوب الغيري. فنقدر نقول إذا قلنا بالملازمة فيقول لو تمت الملازمة يمكن يتصل الوضوء بالوجوب الغيري. ما نعمل أصل لأن ما متفق بالوجوب النص الذمي المتفق هو التقيؤ. تحقيق حال الملازمة أنا نقول أمر جديد. بس احنا ان مجرد بعد نحكي عن مقدمة الواجب واجب ولا مو واجب يعني ملازمة اكل وما اكل بس شو كلك عم تقول اكل وما بس سؤال اما ما حد واقع عن اكل اكل ولا ابن بالكم شنو مقدمة الواجب واجب ولا يعني اكل ملازمة بين وجوب الشيء ها وجوب مقدمة اكل ولا الى واحد سألنا قال كم يوم انكم قاعد تقرون فش نجاوبه نقول له اليوم راح نجاوبه انظل الملازمة بين وبين من تدعيها تدعيها بين الحبين والشوقين يو تدعيها بين الوجوبين مرة تدعي الملازمة بين الوجوبين بين الوجوبين يعني شنو يعني ما دام مقدمة الواجب واجبة العفو ما دام الواجب مثل الصلاة ما دام الحج واجب فمقدمة الواجب راح تصير واجبة ايش في الدعي فالملازمة راح تصير بين الوجوبين يعني اذا وجب ذاك وهو الحج وجبت المقدمة والسفر اي ملازمة تدعيها اذا هذه الملازمة تدعيها فنحن لا نقول بها نحن منكرون لهذه الملازمة الشرعية بين وجوب الشيء وجوب مقدمة ليش لان انا اسألك التجاوب وجوب السفر منين يجي يعني من وجوب الحج هو يتولد وجوب السفر الله بس ما يجعل وجوب الحج هو وحده هذا وجوب الحج هو يولد ما يولد وجوب السفر وهذا باطل ليش باطل لان الوجوب امر من افعال المولى بيد المولى متى ما انجبه المولى حصل متى ما لم يجده لم يا هو أوجده الشارع بالنسبة علما للحظ وإسلام حينئذ يصير من سفر وجوب يتولد وجوب يعني هذا ما راح يصير الوجوب بيج الشارع يعني الوجوب هو وقت يقدر يمشي ويحصل من دون ماذا فان يجي على الشارع فهذا من المدى الدليل مطلع فإذن القضاء فهذا من يمكن نقوله شاترى وجود كل شيء تقول هيش راح وجوده يقول أن الشارع بعد ما يجعل وجوب للحج هو بعدين الشارع لازم ان يجعل لازم ما يصير ما يجعل لازم ان يجعل وجوب للسفر انا اقولك والله ما تقولي ليش لازم الداعي شنو ليش لازم يجعل وجوب للسفر سبب انا لازم شنو لازم يجعل وجوب للسفر اخر مو جعل الوجوب اما بإبراز الملاك يعني شي يريد يقول يريد يقول اكو ملاك مثل محبوبية المولى يريد يبرز المحبوبية مالته مثل الصلاة صلاة الله حبه ولا مثل ما ناكل على الفشار المنكر إذا يريد يبرز لك الحب شلون يبرزه يقول لك صلي يقول لك صلي فلما يجعل وجوب الصلاة راح يصير مبرز إلمك يصير مبرز إلمك ليه ملاك وإحنا لهم ما تتش نقول نقول بأن الشارع إذا أراد أن يجعل وجوب للمقدمة يعني للسفر الداعي شنو؟ يعني يقولين أنا عندي ملاك ومحبوبية إلا للسفر هذا الداعي وهذا باطل ليش؟ لأن قلنا في الدرس السابق أنه الملاك واحد في الواجب النفسي والغيري ملاك واحد ما أكون ملاك إلا للصلاة وملاك إلا ملاك للحج وملاك إلا لسه في حلقة ما سبق وقلنا ولذلك ان الانسان ما يعاقب دائما بعقابين ما يعاقب لانه ترى ضرب واحد ما ترى اغراض متعددة اذا ما يمكن ان يكون جعل هالوجوب بداعي افراد ملاك لان الملاك هو يندرس دائما مو امر حج يعني ده الامر النفسي فالملاك هو دائما ده الامر النفسي ولا داعي علما الى جعل الامر الغيري ابنات اخر ما اقول حتى نحتاج الى ابرازه بالوجوب الغيري شريت امر عن الوجوب الغيري لعلك تقول خوف يمكن ان يجعل الوجوب الغيري مو لإبراز ملاك. شنو؟ شنو الإبراز شنو؟ ليش يقول السفر واجب؟ شنو الداعي بعد؟ ليش يقول السفر واجب؟ ما يريد يبين ان طاعة السفر واجبة ومن ترك السفر محافظ، هذا يريد يبين. هو بما هو سفر ما يحبه، لكن يريد يبين لك ماذا؟ مركز الإطاعة، انه هذا كان الطيعة، هذا لو تركت هذا تعاقب، هذا يريد يبين لك. من قدير بعض الاشياء انا ما احبها، ما هي بالاكيد، لكنه ماذا؟ اريد ابين لك ان هذا لو تركت فتعاقب التعليمه على تركه اجل فغرضي من جعل الوجوب الغيري، اريد ابين ان هذا مركز يرد عليه انه تقدم عندنا بان الوجوب الغير لا عقاب عليه، من ترك السفر لا يعاقب. فيمكن اذا ان يكون هذا الغرض. فالخلاصه اتضح انه ما نقدر نقول اكو ملازمه بين الوجوبين. انت يا اخي فكر راجع وجدانك، اذا واحد سالك انت راجع قراءه نفسك، هل اكو ملازمه بين الوجوبين وجوب هذا؟ انسان اول ما يدرس بنائي اكو ملازمه، لكن بعدين خليه يجي يحلل المطلب كما احنا حللنا، قلنا الملازم شلون يعني؟ اقعد دور اكرر لك، يعني تقول من وجوب الحج هو يتولد وجوب صفر، كذا هذا غلط، وجوب بيد المولى، ما يمكن واحد ينشا. المولى يجعل اقول لك يقول لابد لداعي، شنو داعي المولى يجعل وجوب للسفر؟ لداعي انه يريد يبين ملاك ومحبوبيته في السفر، لان ملاك في السفر ما اخر، الملاك هو واحد للحج فقط. يريد يبين انه هذا يكون الطاعه عقاب لو ترتب. قلنا على ان الواجب الغيري لا يتجب طاعته مستقلا بما هو وجوب غيري، ولا عقاب على كل العقاب ولا طاعه للواجب. فراح يصير جعل هذا الوجوب الغيري له وبلا فائده، لا يمكن جعله. هذا اذا كنت تدعي الملازمه بينك بين الوجوبين، وان كنت تدعي الملازمه بين الشوقين، يعني تقول من اشتاق الى الحج فقد اشتاق الى السفر، انا معك، أنا معك مسلم علمك لهذه الملازمة، ودليلنا عليها ليس هو البرهان وإنما هو الوجدان، فإن الوجدان ترى بالوجدان، من اشتاق إلى شيء اشتاق علما إلى مقر، فالملازمة على مستوى الشوقين مسلمة عندنا، ولذلك احنا نقول بأن الواجبات النفسية مثل الصلاة وصوم الزكاة محبوبة. ليش نقول محبوبة؟ لأن غاياتها، غاية الصلاة شنو هي؟ انتهاء عن الفحشاء والمنكر. بما أنه محبوب الصلاة صارت محبوبة، وإلا إذا ماكو ملازمة بين الشوقين فما راح يلزم من محبوبية الغاية محبوبية الصلاة. بس هذا ما لنا شغل به، هذا أمر وجداني، الشوق لا شيء، يلازم الشوق له مقدمات. فالملازمة على مستوى الشوق مسلمة، على مستوى الوجوب اللي هو المهم الوجوب حكينا، الشوق ما عنده شغل فيه. فالسيد إذن من المنكرين للملازمة، والصحيح إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والإيجاب، يعني على مستوى إيجاب وجعل لا ماكو ملازمة بين الجعلين بين الوجوبين، مع التسليم بالشوق الغيري في مرحلة الإرادة، في مرحلة الإرادة والشوق والحب بيعكم ملازمة. اما الاول يعني ماكو ملازمة على مستوى الجعلين، ليش؟ يقول فلان الوجوب الغير، اذا بلأت وجوب غير الاستفاق ان اريد به وجوب مترشح بصورة قهرية من قبل وجوب النفسي، هو يترشح بصورة قهرية يعني واحدة هو يترشح من دون ارادة المولى، فهذا غير معقول، لان الوجوب جعل باعتبار مولانا، والجعل فعل اختيار المال للجاعل، ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية. خلي بالك، هذا إذا كان مقصودك يترشح بصورة قهرية، إذا مقصودك لا مو بصورة قهرية، المولى بعد ما يجعل وجوب العاد يجعل وجوب للسفر، وإن أريد به وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى فهذا يحتاج إلى مبرر، مولاه يجعل بصورة اختيارية على الوجوب يحتاج إلى مبرر ومصحح لجعله، مع أنه إنما مصحح. ليش؟ مع أن الوجوب الغير لا مصحح لجعله. ليش؟ لأن المصحح للجعل كما تقدم في محله في أوائل أبحاث هذه الحلقة إما إبراز الملاك بهاللسان التشريعي بالصلي يريد يبرزك أن الصلاة محبوبة لي وإما يريد يحدد لك مركز حق الطاعة والإداء يريد يقول لك هذا واجب الطيعة أفرض مو محبوبة لي هذا يكون الطيعة معاقب على إذا ما يعني العقاب أنت هذا يكون الطيعة معاقب لو تركت وكلا الأمر إلا معنى له في المقام ليش؟ لأن الملاك مبرز بنفس الوجوب النسوي والملاك مبرز الملاك واحد يبقى إدانة لأن الوجوب الغير ماري إدانة والوجوب الغير لا يصبح إدانة ولا يصبح للتحريك كما مر بنا في الدرس السابق فيلقوا جعله جعل الوجوب الغيري هذا على مستوى ماذا الجعلين ملازمين الجعلين أما على مستوى الشوق فمن أجل التلازم بين حب الشيء وحب مقدمته احنا نقول هالملازمة وأما الثاني يعني برهان على الثاني وهو الملازم على مستوى الشوق يقول نقول دي ليش نقول دي هذا الثاني فمن أجل التلازم بين حب الشيء وحب مقدمته وهذا تلازم لا برهان عليه وإنما نؤمن به لشهادة الوجدان وجدان قاضي بهذا وبذلك صح اعتراف الحب في جمل الواجبات النفسية سواء صلاة حاج زكاة التي هي محبوبة ليش محبوبة صلاتهم لما هي مقدمات لتلك المصالح انتهى عن الفعلان والمنكر لمصالحها وفوائدها المترتبة عليها ولا فلو ردنا ننكر الملازم بين حب الشيء وحب مقدمته بين حب الشيء وحب لما امكن ان نسلم بان الصلاة محبوبة نقول الغاية محبوبة وهي انتهى عن الفعلان والمنكر لكن الصلاة مو محبوبة يعني معناه يمكن هذا مع انه بالاشكال هذا واحد ما يقدر لما امكن الترتيب محبوبيه هذه الواجبات يعني يمكن واحد يقول الصلاه مو محبوبه وان كان غايه محبوبه هي مو محبوبه مع انه لا يمكن فهذا يقول ملازمه بين الحبين والشوقين موجوده مطلب جديد اذا قلنا مقدمه الواجب واجبه انت لا اقل اعترف قلنا محبوبه هالمقدار يعني قلنا بالملازمه لو على مستوى الوجوب لولا اقل على مستوى الشوق راح نطرح هذا السؤال هل المقدمة المشتاق إليها أو الواجبة كل مقدمة وإن لم توصل إلى الواجب المطلوب بالمقدمة يو إلا خصوص الموصلة فلو صابرت ولما وصلت هنا في المكة صار بنائي لا قلت استحسن خلي لاعب استحسن خل اعطي ما حجيت سافرت بس ما حجيت فهذا السفر ليس بمقدمة موصلة واجب يا مواجب او محبوب يا غير محبوب هذا غير موصل اذا كان موصل بلا اشكال محبوب بلا اشكال هو الواجب لكن اذا غير موصل كلام نبي الجواب شنو شي يصير إذا كان الغرض من المقدمة التمكن فالمناسب ياهو الذي يصير واجب مطلق المقدمة يا خصوص الموصلة إذا كان الغرض من وجوب المقدمة قاعد أجاوب أنا قاعد أجيب عن هذا السؤال أقول مهما سؤالنا هذا عن المقدمة الواجب خصوص الموصلة يا مطلق المقدمة قاعد أجاوب أقول إذا قلنا الغرض من المقدمة أو من وجوب المقدمة هو التمكن من ذي المقدمة بناء على هذا أي مناسب يا مقدمة واجبة مطلق المقدمة يا خصوص الموصلة مطلق المقدمة لماذا؟ لأن التمكن يحصل في كلتيهما بعد أنا لما أتابع أمر برسل الحج لكن بالتالي ماذا تمكن أكون من الحج فالتمكن يحصل سواء كانت موصلة أو غير موصل أما إذا قلنا الغرض من وجوب المقدمة هو حصول مو التمكن حصول في المقدمة مو التمكن بل خصوص الموصلة مناسبة أن تكون واجبة ليش؟ لأن الحصول ما يترتب إلا عليها على الموصلة فأنت راجع قرارك وجدانك بعد أنه أنت إذا تريد تقول المقدمة واجبة أو محبوبة لا أقل الذي محبوب إليك المقدمة إنما تصير محبوبة إليك أو واجبة ليش؟ لأجل تتمكن من ذي المقدمة وذا لأجل التمكن فالتمكن في الموصلة وغير الموصلة موجود فلازمه وجوب مطلق المقدمة. يا لا غرضك ماذا من وجوب المقدمة؟ هو حصول للمقدمة. هذا الحصول مناد بخصوص الموصل. صاحب الكفاية رحمة الله عليه شخص أن الغرض هو التمكن. ويستحيل أن يكون الغرض هو الحصول. يعني قال بأن الواجب مطلق مقدمة. ولكنه ماذا؟ صاحب الفصول قال بأن الواجب فصوص الموصلة. يعني قال الغرض هو الحصول. وتبع صاحب الفصول ممن اختار هذا الرأي أن المقدمة الموصلة فقط هي الواجبة. السيد الخوئي دام ظله وبعد السيد الشهيد قدس سره هم اختار هذا الرأي. بس نجي سالأخ الى صاحب الكفاية. صاحب الكفاية لما قال على انه الغرض هو التمكن مو الحصول. يعني الواجب هو مطلق المقدمة مو الحصول مو خصوص الموصلة. دليل شنو؟ شوف الله بس هي لطيف لا بأس لي. شوف تقدر تردي ولا اذا قلنا بأن الواجب هو السفر الموصل للحج فيا سفر راح يصير واجب اذا مو كل سفر. يعني المقدمة راح يصير ياهو سفر ومقيد بعد بيما بالوصول علما يعني مقيد بالحاج. فالحاج راح يصير مقدم قيد علما قيد يصير قيد فينا راح في المقدمة لأن المقدمة راح يصير ياهي السفر مع الموصل. الموصل يعني مع الحج فراح يصير الحج قيد فيما في المقدمة والقيدون مقدمة لحصول القيد مقدمة لحصول مقيد. فراح يصير حصول الحج مقدمة علما لحصول المقدمة. يعني راح يصير مقدمة للمقدمة. هي المقدمة دي المأمورة بالوجوب الغيري فراح يصير الحج مأمور دي بالوجوب غيرها يعني مقدمة راح يصير. شكل الواجبات ما حصير ماذا تفيه غيرية مقدمة ماذا للمقدمة فراح تصير ماذا غيرية. هذا فرد حد شيء جديد بعد راح يصير هذا لا يمكن الالتزام به. أرجو لك أكثر الرسية خلاصة شهود لو كان الواجب هو المقدمة الموصلة يعني راح يصير مقدمة السفر ويامن ويا الحج المقيد بالحج فالحج راح يصير قيد فينا في المقدمة. يعني راح يصير مقدمة هذا الحج لحصول من؟ لحصول المقدمة لأن القيد مقدمة لحصول المقيد. فراح يصير هذا القيد مقدمة لحصول المقدمة. قلنا المقدمة وجوبها ماذا؟ غيري. مقدمة المقدمة بعد الأولى يصير وجوبها غيري. فكل الواجبات غيرية النفسية راح تصير غيرية. نطبق المقدار حدود الواجب الغيري صراحة تحدد حدود ماذا الواجب الغيري مطلق المقدمة وحصول الموصل. يقول وفي حالة التسليم بالواجب الغيري في مرحلة الجعل والحب مع أو لا أقل في مرحلة الشوق فقط أو في إحدى المرحلتين على الأقل وهي مرحلة الشوق. حينئذ كما احنا اخترناه بان علاقة فقط في مرحلة الحب يقع الكلام في انه متعلق الوجوب الغيري هل هو الحصة الموصلة من المقدمة او ياهو او طبيعية مقدمة. قد يقال بان المسألة مبنية علينا على تعيين الملاك يعني الغرض من الواجب الغير غرض من الوجوب الغير شنو هو. فان كان غرض تمكن من واجب النفسي فمن الواضح ان هذا الغرض يحصل ديما لكل مقدمة يحصل التمكن بطبيعي المقدمة ولا يقتصر حتى الموصلة. فيتعين أن يكون الوجوب الغيري تبعا لغرضه. الغرض والتمكن الوجوب الغيري هم ما متعلق يكون يصير فينا بكل ما يوجب التمكن من المقدمة وما يوجب التمكن كل مقدمة طبيعي المقدمة. فيتعين أن يكون الوجوب الغيري تبعا لغرضه متعلق على ديما بالطبيعي أيضا طبيعي المقدمة. يعني وإن كان الغرض حصول الواجب النفسي وعلى غرض إيجاب المقدمة أن يحصل واجب النفس الحاج فهو هذا الغرض يختص بما بالمقدمة الموصلة ويثبت حينئذ اختصاص الوجوب اختصاص الوجوب الغير يعني بها يعني بالموصلة أيضا لا بعل الغرض ايضا يعني شو تبع الغرض؟ كما ان الغرض يختص بما بحصول ماذا الواجب النفسي، كذلك وجوب غيره راح يختص بما بالواجب بما اذا حصل الواجب النفسي. وفي المسألة قولان، فقد ظهر صاحب الكفاية جماعة للأول يعني غرض التمكن فالواجب مطلق المقدمة، وذهب صاحب الفصول وجماعة الى الثاني. ويمكن ان يبرهن على الاول يعني ان الغرض هو التمكن يعني مطلق المقدمة واجبة، بان الوجوب الغيري لو كان متعلقا بالحصة الموصلة الى الواجب النفسي خاصة يعني شنو خاصة؟ قيد علما خاصة متعلقة بهالحصة الموصلة فقط، غير الموصلة ما متعلق بيها، ها؟ لازم ان يكون الواجب النفسي قيمة المقدمة يعني قيد في متعلق الوجوب الغير المتعلق الوجوب الغير المقدمة يعني عند الوجوب النفسي في حصول المقدمة، والقيد دائما هو مقدمة لنا للمقيد حصول المقيد، وهذا يؤدي إلى أن يصبح الوجوب النفسي مقدمة للواجب الغيري، يعني بالتالي راح يصير ماذا الواجب النفسي؟ واجب الوجوب الغيري. والحمد لله رب العالمين.